لا يجوز أن واحد يقول مثلا عن شخص اسمه عبد العزيز يقول أنه عم يقولها بالإنجليزي يقول عبد العزيز، لا يجوز هذا، ما اسمه عبد العزيز، هو اسمه عبد العزيز، فلا يجوز أن يقول هذا. ولا يجوز أن يكتب عزيز على معنى أنه هذا اسم الله، الله ليس من أسمائه عزيز. ولا يجوز أن يكتب الله بالآي يعني بالأخير وما يكتب الحرف الأتش اللي هو بدل على أنه عم يقول الله، ويقول أنه أنا قصدي الله، يريد الله بقوله الله بدونها، هذا يعد تحريفا للفظ الجلالة. أليس العلماء يقولون يحرم كتابة ما يحرم النطق به، ما حرم أن تقوله يحرم أن تكتبه، فهذا تحريف يعد بالكتاب. ما بيقول عزيز، وهيدي اللي هلأ عاملينها بعض الناس، أحرف بدل الحرف الهمزة اثنين بيكتبوا تو بالإنجليش يعني، والحاء بيقولوا سبعة، هذه ليس لها اعتبار، هذه منها حاء ولا هذه همزة، ولا هن هلأ عاملينها هيك بسموها لغة الكمبيوتر يمكن، ما بعرف شو بسموها.